يطوف عليهم ولدان مخلدون وفاكهة مما يتخيرون

فشاربون عليه من الحميم. Don't. نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا وأنتم حينئذ تنظرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ولولا إن كنتم غير مدينين مثله